ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا وإمامنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك ومصطفاك وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيلهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين، وبعد. فهذه الحلقة الأولى من حلقات اللقاء مع سورة النور، وهي سورة مدنية، ومطلعها يندرج تحت المحور الأول، وهو المحور الأول في هذا اللقاء بعنوان آيات القرآن مفسرات واضحات. وتبتدئ السورة بقول الله تبارك وتعالى: سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. سورة أنزلناها سورة الخبر لمبتدأ محذوف، تقدير هذه سورة، والتنكير في سورة للتفخيم والتعظيم، يعني هذه سورة عظيمة كريمة. ذلك أن هذه السورة أتت حسب ترتيب المصحف بعد سورة المؤمنون، والله عز وجل قد ختم هذه السورة السابقة ببيان أنه لم يخلق خلقه عبثا، ولم يدعهم هملا أو سدى. وجاءت هذه السورة بعد ذلك لتبين شيئا من التكاليف الشرعية، وهي بهذا تثبت ما سبق أن ذكرته السورة السابقة في ختامها، وهي أن الله عز وجل خلق خلقه بالحق، وأنه سبحانه وتعالى كلفهم بالتكاليف التي تصلحهم وتعود عليهم بالنفع وترجع عليهم بالخير. وعلى رأس ذلك ما جاء في هذه السورة، حيث أنها اشتملت على بعض الأحكام الشرعية إلى جانب ما وصفت به رب البرية من شيء من صفات الجلال والكمال، والأمر بطاعة الله وطاعة رسوله صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك قول الله فيها سورة أنزلناها، كلمة أنزلناها أيضا تفيد تفخيم هذه السورة، وتنوه بشأن العناية بها وأهميتها، ولا ينفي ذلك بلا شك ما عداها من سور القرآن الكريم، ولكنها سورة جاءت مفصلة ومبينة لكثير من الأحكام. سورة أنزلناها وفرضناها، يعني ذكرنا فيها أحكاما تتعلق بالحلال والحرام، وفيها ذكر قذف المحصنات، وفيها حكم عقوبة الزاني وما إلى ذلك، وذكر في أضعافها قصة الإفك وغير ذلك مما سيمر بنا إن شاء الله تبارك وتعالى. والله سبحانه وتعالى بين أنه أنزل هذه السورة وذكر فيها هذه الآيات، وهي آيات بينات واضحات. والسبب في ذلك أو العلة في هذا الأمر أن يتذكر الناس ويرجعون إلى الله تبارك وتعالى، لأن الناس في غمرة هذه الحياة الدنيا كثيرا ما ينسون، وكثيرا ما تقع منهم الغفلة، وبالتالي يحتاجون إلى هذه الآيات الواضحات البينات التي ترشدهم وتدلهم بين الحين والآخر إلى الطريق إلى الله تبارك وتعالى. والتذكر والذكرى والرجوع إلى الله عز وجل صفة جليلة من صفات أهل الإيمان، والله عز وجل يقول في كتابه: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. أدخل بعد ذلك في المحور الثاني مباشرة، ألا وهو بعنوان عقوبة مرتكبي فاحشة الزنا، وتحته قول الحق تبارك وتعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. هذه الآية تبين عقوبة مرتكبي فاحشة الزنا. وقبل أن أتحدث عما ورد فيها من أحكام، أود أن أشير حتى يعرف ويعلم من في قلبهم حقد على الإسلام والمسلمين أن هذه الأحكام التي شرعها رب العزة والجلال سبحانه وتعالى إنما هي أحكام ترتفع بالبشرية إلى مصاف الكرم والنبل والسماحة والخلق الكريم والفضيلة والعيش في أمان. لأن أهل الكفر والشقاق دائما يدندنون حول العقوبات في الإسلام، وأن فيها وحشية، وأنها لا تليق في العصر الحاضر. ولو نظروا إلى هذه العقوبات التي نزلت لتعالج الجرائم الاجتماعية الخطيرة لعلموا أن ما واجهت به هذه العقوبات، هذه الجرائم، لا يعد شيئا إذا تأملنا أنها ترفع أمورا كثيرة وفسادا عظيما عن المجتمع الذي يكون فيه. وأقول هذا لأن الزنا فاحشة كبيرة، وقد جعله الله عز وجل وقرنه بالشرك به وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وكفى بهذا تنفيرا منه وبيانا لجرمه. يقول سبحانه: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. ويقول سبحانه وتعالى أيضا في كتابه مبينا جريمة أو عقوبة هذه الفاحشة وشدة هذه الفاحشة: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. إلى جانب أن هذه الجريمة المنكرة فيها إيذاء خطير جدا للمجتمع، ففيها هتك للأعراض وفساد للأنساب وإدخال على البيوت ما ليس منهم، ويترتب على ذلك أن يرث ولد الزنا ممن ليس بأبيه، ويترتب على ذلك أو ترتب وشاهد العالم كله ما نراه اليوم من أمراض فتاكة خطيرة نتيجة هذه الجريمة المنكرة التي يجب على البشرية لو أنصفت ورجعت وتذكرت كما نبه رب العزة والجلال في أول آية في هذه السورة لعلكم تذكرون، لو تنبهوا لرجعوا ولوضعوا من القوانين ومن الشرائع ما يجعلهم يعني ينتهون ويكفون عن هذه الجريمة النكراء وما يؤدي إليها، فتغلق كل باب يؤدي إلى هذه الفاحشة. ولا يجب بحال من الأحوال أن ييسر لها في مجتمعات المسلمين لأنها جريمة منكرة، وها هو الإسلام يواجهها مواجهة قوية عنيفة كي يرتدع المرتدعون، وكي يسلم المجتمع، وكي تسلم الأمة كلها، وكي يتكون جيل قائم على الطهر والعفاف، كل له أب وأم يعيش في ظلهما وترعاه رعاية كريمة شريفة أصيلة لأنها حملته من رجل أو من نكاح صحيح. فالشاهد من كل ذلك أن جريمة الزنا جريمة منكرة، وأن العقوبة التي شرعها الإسلام هي لمواجهة هذه الفعلة الشنيعة. ثم إنهم لما يتحدثون عن الوحشية في الرجم كما سيأتي مثلا ذكره وما إلى ذلك كتشريع، ينسون ما يهلك من أمم وأفراد وأشخاص ومجتمعات في أمور لا تعد بجوار هذا شيئا بحال من الأحوال. فكم من أناس يقتلون وهم أبرياء، وكم من دماء سالت لقوم قالوا ربنا الله، ثم بعد ذلك يبكي هؤلاء الناس على رجل أو رجلين أو ثلاثة أو عشرة قد قتلوا بسبب هذه الجريمة النكراء. إن هذا لإصلاح المجتمع، إن هذا لرضع المجرمين، وقد شرع الإسلام ما يدفع هذه الجريمة ويؤدي إلى الوقوع فيها. فالإسلام مثلا حرم الاختلاط، وما نشاهده اليوم من اختلاط المشين سببه أو سبب واضح في ارتكاب الناس هذه الفاحشة. والإسلام لما حرم الزنا أيضا حرم الوسائل المؤدية إليه كالاختلاط والغناء الفاحش والخروج عرايا في الشوارع للنساء وما إلى ذلك، كل هذا سده الإسلام كي يقطع هذه الفاحشة. فلا ينبغي بحال من الأحوال ولا يجوز بحال من الأحوال أن يأتي أعداء الإسلام بعد ذلك ويطعنوا على شريعة الرب تبارك وتعالى في هذه الشرائع. يقول سبحانه وتعالى مبينا عقوبة هذه الجريمة: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. ولعلكم تلاحظون، وهذا من فوائد التأمل والتدبر والنظر في القرآن الكريم، أن الله تبارك وتعالى ابتدأ هذه الآية بقوله الزانية والزاني، ابتدأ بالزانية. قيل في هذا علة، لأن لولا وجود امرأة وافقت للرجل على ارتكاب هذه الفاحشة ما وجدت هذه الجريمة. فالأصل إذن في ارتكاب هذه الفاحشة وجود امرأة تعرضت للرجل أو مالت له أو وافقت عليه على ذلك إذا طلب منها. فجاء ذكر النساء أولا في هذه الآية لأنهن مقدمات ومسهلات لهذا الأمر بعكس آية السرقة. افتتحها رب العزة وجل وابتدأها بقوله والسارق والسارقة، لأن الرجل على السرقة أقوى ولها أجلد ولها أطلب بخلاف الزنا كما أشارت هذه الآية. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. هذا حكم الرب تبارك وتعالى ذكره سبحانه وتعالى في هذه الآية. وهذه الآية وحكم مرتكب هذه الفاحشة فيه تفصيل من كتاب ربنا وسنة نبينا صلوات الله وسلامه عليه، بيانه كالتالي: الزاني والزانية إما أن يكون الواحد منهما بكرا أو أن يكون محصنا، ولكل حكم ولكل دليل من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أعني الحكم الوارد في ذلك. فإن كان بكرا فحده كما جاء في هذه الآية أن الواحد منهما يجلد 100 جلدة بنص القرآن الكريم: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. إذن الجلد هنا واقع على من؟ واقع على الزاني البكر. وقد ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه يغرب مع الجلد أيضا لمدة عام، فيجلد 100 جلدة ويغرب لمدة عام، واتفق جمهور الفقهاء على ذلك بما فيهم الأئمة الثلاثة عدا الإمام أبو حنيفة رحمه الله تبارك وتعالى، فقال بأن التغريب يرجع إلى الإمام، إن شاء الإمام غرب فله ذلك وإن شاء لم يغرب وله ذلك أيضا. والدليل على ذلك، أعني دليل الجمهور على الجلد 100 وعلى التغريب، ما جاء في الصحيحين في قصة الأعرابيين اللذين أتى إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال أحدهما للنبي عليه الصلاة والسلام: إن ابني هذا كان عسيفا على هذا، عسيفا يعني أجيرا عند هذا، فزنى بامرأته فافتديت ابني منه 100 شاة ووليدة، فسألت أهل العلم فأخبروني على أن على ابني الجلد وعلى أن زوج وعلى أن على زوجة هذا الرجل. فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله. ثم قال صلى الله عليه وآله وسلم: الغنم والوليدة رد عليك، يعني 100 شاة والوليدة رد عليك، يعني رد على الرجل وهو والد الزاني، وعلى ابنك هذا جلد 100 وتغريب عام. وهذا هو دليل الفقهاء أيضا على التغريب، والجلد منصوص عليه في هذه الآية. ثم قال صلى الله عليه وآله وسلم لرجل كان عنده: واغد يا أنيس، تتمة الحديث وفيه دليل على ما سيأتي في عقوبة الزاني المحصن، واغد يا أنيس لرجل من سليم إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها. فذهب إليها أنيس فاعترفت فرجمها. ودل ذلك أيضا على أن الرجم من شريعة الإسلام. الشاهد من هذا الحديث أنه مقرر لما جاء في الآية من حيث الجلد، وفيه زيادة ألا وهو التغريب لمدة عام. وهناك تفصيل في مسألة التغريب بالنسبة للرجل وهل هو واجب أو غير واجب، وبالنسبة للمرأة وهل يسقط عنها إذا لم تجد محرم أو ستتكلف محرما أو لا يسقط. والراجح والله أعلم أن الرجل يغرب وأن المرأة تغرب إن وجد محرما لها دون أن يكلف شيئا، فإن كلف فلا داعي لهذا التغريب، والعلم عند الله تبارك وتعالى. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. ثم يقول رب العزة والجلال: ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. هذا في الحقيقة فيه بيان لأهل الإيمان وأيضا لمن يقومون بإجراء هذه الحدود بين الناس، وهو أنهم لا تأخذ أحد بحال من الأحوال رأفة على قوم ارتكبوا هذه الفاحشة وهذه الجريمة المنكرة، لأن هذا دين، ولأن هذا شرع. ولذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما ثبت عنه أنه قال: تعافوا الحدود فيما بينكم، فما بلغني من حد فقد وجب. فإذا بلغ الحد إلى الإمام وجب تنفيذه، وهنا لا يجب الرجوع عنه، ولا أن تأخذ الواحد رأفة في تطبيق حدود الله سبحانه وتعالى وشرع الله جل ذكره. وزيادة في التنكيل، قال رب العزة والجلال: وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. يشهد عذاب هؤلاء الناس، أعني الجلد أو الرجم كما سأبين الآن، يشهد هذا العذاب طائفة من الناس. قيل طائفة تشمل الواحد فما أكثر، والغرض من هذا أن يتم ذلك أو أن يتم هذا الأمر بمرأى ومسمع من الناس، يعني أن يتم هذا الحكم، أعني الجلد أو الرجم كما سأتحدث عنه الآن، أن يتم بمحضر وبمجمع وبمشاهدة علنية من الناس، لأن هذا فيه توبيخ وتبكيت وردع لمن تسول نفسه له نفسه أن يأتي هذه الفاحشة. وبالتالي أيضا نرد نحن على المجرمين الذين يطعنون على الشرائع وعلى الأحكام في الإسلام وأن فيها عنف وما إلى ذلك، نقول بأن الإسلام حينما حد وذكر هذه الحدود وذكر هذه الشرائع وضع لها من الضوابط ما يكفل أن يرتدع المجرم عن جريمته. فالناس حينما يرون الزاني البكر وهو يجلد أو المحصن وهو يرجم أمامهم وأمام أعينهم، هذا فيه دافع في أن يحجزه عن محارم الله تبارك وتعالى، لأن إقامة الحدود كما أنها على أرجح أقوال أهل العلم جوابر هي أيضا زواجر، بمعنى أنها تسجر من يشاهد ومن يقام عليه الحد، وتعلم الناس أجمعين أن من سيرتكب هذه الفاحشة التي ارتكبها هذا الذي يقام عليه الحد سيكون مصيره مصير هذا الذي أقيم عليه الحد. أرجع بعد ذلك إلى هذه الآية مرة أخرى لورود العموم فيها: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. أقول هذا لأن الخوارج وبعض المعتزلة أنكروا الرجم في الإسلام واستدلوا إلى العموم الوارد في هذه الآية، لأن قوله سبحانه وتعالى: الزانية والزاني فاجلدوا، هذا عام يشمل البكر أعني من لم يتزوج، والمحصن وهو الذي قد تزوج في نكاح صحيح وهو حر بالغ عاقل. ولذلك أقول بأن هذه الآية كما ذكر أهل العلم وعند التحقيق يظهر ذلك قد خصصت مرتين، عموم هذه الآية قد خصص مرتين. المرة الأولى خصص بالعبد والأمة، فالله عز وجل ذكر هنا في أن من ارتكب هذه الفاحشة وهو بكر لم يتزوج يجلد كم جلدة؟ يجلد 100. أما بالنسبة للعبد والحر فيجلد 50 جلدة فقط، ليس إلا بدليل القرآن الكريم في قوله سبحانه: فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. والآية وإن كانت تتحدث عن الأمة إلا أنها تشمل العبد أيضا، لأن التشطير في الحد أعني التنصيف فيه سببه الرق ليس سببه الذكور والأنوثة، لأن الذكور والأنوثة في الحر والعبد في الحر واحدة، فكذلك ستكون في العبد. إذن دل على أن تنصيف الحد على الأمة يكون أيضا على العبد ويشتركان في ذلك. إذن عموم هذه الآية خصصته آية أخرى، وهو أن تنصيف الحد على الحر والعبد، فليست الآية باقية على عمومها بكل حال. المرة الثانية التي خصصت فيها هذه الآية في الزاني المحصن، والزاني المحصن تعريفه هو من تزوج في نكاح صحيح وهو حر بالغ عاقل، وهو حر بالغ عاقل. قد يقول القائل: ولماذا هو حر؟ لأن الرجم هو القتل، والقتل لا يتنصف، فإذا وقعت هذه الجريمة من عبد أو أمة لا يقام عليهما حد القتل، وإنما يقام عليهما حد الزاني البكر أيضا. الشاهد أن القرينة أو الأمر الثاني الذي خصص من هذه الآية ألا وهو رجم الزاني. ورجم الزاني جاءت به شريعة الإسلام، وكانت آية في كتاب الله تبارك وتعالى، وعليه أحاديث متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. وعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قام ذات يوم وخطب الناس، والحديث في الصحيحين وغيرهما، وقال: أيها الناس، إن الله تبارك وتعالى أنزل الكتاب وبعث محمد صلى الله عليه وآله وسلم بالحق، وكان فيما نزل علينا آية الرجم، فرجم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ورجمنا بعده. قال ذلك رضي الله تعالى عنه، ثم قال: سبب قولته هذه قد تحقق بعد. قال: لماذا قال ذلك؟ قال: فإني أخشى أن يطول العهد بالناس أو الزمان بالناس فيقولون: لا نجد الرجم في كتاب الله، وقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا. وقد جاء في أحاديث كثيرة أن هذه الآية، وهي في البخاري ومسلم وغيرهما، هي ما جاء في قول الحق تبارك وتعالى: والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم. وهذه آية نسخت تلاوة وبقيت حكما كما نص على ذلك جمهور الفقهاء. وقد جاءت أحاديث كثيرة كما ذكرت في أصح الكتب بعد كتاب الله تبارك وتعالى تؤكد ذلك وتبينه. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قد رجم. في أي أمر الرجم؟ وقد قلته قبل قليل. لا، هذا دليل آخر. في قصة الأعرابيين الذي زنى الأجير على امرأة الرجل الذي كان يعمل عنده، لما قال: واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها، فذهب إليها فاعترفت فرجمها. فدل ذلك على أن هذا من سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كذلك أيضا النبي عليه الصلاة والسلام أقام الحد على من؟ كما ذكر الآن، على ماعز الغامدية، وكان حد ذلك الرجم. إذن ثبت الرجم إذن بكتاب الله تبارك وتعالى وبالسنة القولية والعملية للنبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. وعلى هذا جمهور الإسلام، ولم يخالف في هذا كما ذكر إلا الخوارج وبعض المعتزلة. الخوارج لأنه لما وقع منهم شيء من التكفير اكتفوا بالقرآن الكريم، تكفير بعض الصحابة، اكتفوا بالقرآن الكريم، لأن الإنسان إذا كفر إنسانا لن يأخذ منه حديث، فلم يأخذوا إذن أحاديث ممن أطلقوا عليهم اسم التكفير. أما المعتزلة فحكموا عقولهم في مثل ذلك، وردوا كثيرا من أحاديث الآحاد الواردة عن النبي صلوات الله وسلامه عليه، وتمسكوا بظاهر بعض النصوص، وأنكر بعضهم الرجم في سنة الإسلام، وهو شريعة بعث بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وبالتالي استدلال من استدل على عدم الرجم بعموم هذه الآية: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، استدلال غير صحيح، لأن العموم قد خصص كما ذكرت. وها نحن نحد العبد والأمة بنصف ما نحد به الرجل الحر البكر، بنص من؟ بنص كتاب الله تبارك وتعالى. ونرجم أيضا بنص كتاب الله عز وجل فيما نسخ تلاوة وبقي حكما، وهذا إجماع من العلماء على ذلك، وبسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. بقيت مسألة هنا، وهي: هل يجمع الجلد مع الرجم لمن ثبت عليه؟ يعني هل يجلد الزاني المحصن، يجلد أولا للآية ثم يرجم بعد ذلك؟ جمهور الفقهاء على أنه يرجم، لأن الرجم هو أعلى عقوبة، فيتم رجم أعلى عقوبة. ولم يؤثر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه جلد من أمر برجمه، فدل ذلك على أن الرجم يتم دون أن يكون هناك جلد قبله. وفي رواية عن الإمام أحمد رحمه الله تبارك وتعالى أنه يجمع بين الجلد والرجم للجمع بين ظاهر هذه الآية وبين سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقد ورد هذا عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أنه جلد أولا ثم رجم، فلما سئل في ذلك قال جلدتها بكتاب الله ورجمتها بسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم يقول سبحانه وتعالى مبينا حكما آخر بعد أن ذكرت هذه الآية الحد الذي يجب أن يقع على الزاني سواء كان بكرا أو كان إيه أو كان محصنا، وقد بينت من خلال القرآن الكريم وهدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم الحد في كلا الحالتين، إن كان بكرا له حد وإن كان محصنا له حد. بعد ذلك يقول سبحانه مقررا أمرا ومخبرا عن شيء: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. هذا خبر من الله تبارك وتعالى يفيد أن الزاني لا ينكح إلا زانية عاصية مثله، يعني تطاوعه على الزنا. وكذلك الرجل المرأة لا يزني بها إلا رجل فاجر صاحب معصية قائم على هذا الأمر. ثم يقول سبحانه وحرم ذلك على المؤمنين. قوله وحرم ذلك على المؤمنين جعل بعض العلماء يذهبون في تفسير هذه الآية مذاهب شتى. ما المراد بقوله إذن وحرم ذلك على المؤمنين؟ هل حرم الزنا على المؤمنين؟ هذا حق. وهل حرم ذلك على المؤمنين يعني أن يتزوج الرجل العفيف من المرأة الزانية؟ وعليه أقول: ما المراد بالنكاح الوارد في قوله الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة؟ هل هو الوطء أو هو عقد الزواج؟ اختلف العلماء في ذلك. بعضهم قال بأن المراد الوطء يعني نكاح الزاني للزانية، وقوله وحرم ذلك على المؤمنين إذن يعني حرم الزنا على مين؟ حرم الزنا على المؤمنين. وبعضهم قال، وقد ذهب إلى هذا الإمام أحمد رحمه الله تبارك وتعالى، بأن المراد بالنكاح الوارد في هذه الآية عقد النكاح، ويصبح قول الله تبارك وتعالى وحرم ذلك على المؤمنين يعني حرم على الرجل العفيف أن يتزوج بالمرأة الزانية، كما يحرم أيضا للمرأة العفيفة أن تتزوج بالرجل الفاجر الفاسق، أخذا من أن المراد بالنكاح الوارد في هذه الآية هو عقد الإيه؟ هو عقد النكاح. والجمهور على أن المراد بالنكاح الوارد في هذه الآية هو الوطء، ولكني أقول مع هذا يجب على الإنسان أن يتخير المرأة الصالحة، يجب على الرجل أن يتخير المرأة الصالحة، كما يجب أيضا على المرأة أن توافق على الرجل الصالح. لماذا؟ لأن الرجل والمرأة كلاهما سيقومان ببناء بيت نظيف، فإذا كان الرجل صالحا وكانت المرأة كذلك كان هذا سبب بعون الله تبارك وتعالى في أن يكون منهما أطفال أو ذرية، أو يشاركان في إمداد المجتمع بذرية تعبد الله تبارك وتعالى وتوحده وتنفذ شرعه وتستجيب لأوامره. ولذلك رغب النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أن يتزوج الرجل المرأة ذات الدين، لما قال صلى الله عليه وآله وسلم فاظفر بذات الدين تربت يداك. ولهذا فإنني أدعو عموم المسلمين إلى تربية أولادهم أولا وبناتهم تربية صحيحة سليمة قائمة على الطهر وعلى العفاف، وعلى ألا ينظر أو ألا يشاهد الشاب أو الشابة ما حرم رب العزة والجلال سبحانه وتعالى، كي تكون قلوبهما سليمة ونفوسهما طيبة، ثم بعد ذلك يكون ذلك لهما عون على طاعة الله تبارك وتعالى. وإن انفلات بعض البيوت اليوم مأساة وللأسف الشديد، انفلات بعض البيوت اليوم وعدم تطبيق شريعة الله تبارك وتعالى فيها، وعدم الالتزام بحدود الحق تبارك وتعالى يؤدي إلى منكرات فظيعة يحمل أبناؤها تبعاتها إلى اليوم. ولذلك على المجتمع الإسلامي إن أراد الفوز والفلاح والنجاة والحياة الطيبة الكريمة الهادئة العفيفة عليه أن يلاحظ هذه التشريعات الربانية وأن يطبق حدود الله عز وجل وأن يمنع هذه الجرائم أو مثل هذه الجرائم في مهدها حتى لا تفتك بالمجتمعات. آتي بعد ذلك إلى المحور الثالث وهو بعنوان تحريم قذف المحصنات. وفي ذلك يقول رب العزة والجلال سبحانه والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. هذه الآية فيها بيان حكم القاذف للمحصنة، والمراد بالرمي هنا ورمي المحصنة هو الرمي بالزنا أو القذف بالزنا. والآية وإن لم تصرح به إلا أن هناك قرائن تدل عليه. والذين يرمون المحصنات هذه أول قرينة، لأن معنى المحصنات يعني إيه؟ العفيفات. فمن رمى العفيفة إذن لن ينصرف رميه لها إلا بالزنا. كذلك أيضا هناك قرينة على أن المراد بالرمي هنا هو الرمي بالزنا في قوله تعالى ثم لم يأتوا بأربعة شهداء. لماذا؟ لأن الشهادة على الزنا تكون كم؟ تكون 4، فدل ذلك على أن هذا الحكم قائم على جريمة الزنا. فمن رمى إذن أعني قذف رجلا كان أو امرأة، لأن الآية تقول والذين يرمون المحصنات، فذكرت المحصنات ولم تذكر الرجال، فالذي يرمي امرأة أو يرمي رجلا أيضا يدخل تحت هذه الآية. هذه الآية ذكرت أن قاذف المحصنة، أو إذا قلت أيضا بأن الرجل يدخل هذا أعني قاذف المحصن، إن فعل ذلك يجب عليه أن يأتي بأربعة شهداء. من رمى امرأة بالزنا أو رمى رجلا بالزنا عليه أن يأتي بأربعة شهداء. وقد يقول قائل لماذا هذا التشديد؟ نقول هذا تأديب من القرآن الكريم وتربية للأمة على أن يعف الإنسان لسانه ولا يخوض في المحارم ولا ينزل في أعراض الناس ولا يتكلم إلا بحق وصدق. فلو جاء 3 وشهدوا مع رجل قذف امرأة بالزنا أو قذف رجلا بالزنا يجلدون جميعا حد الجلد. وقد ذكرت الآية 3 أمور مترتبة على من يرمي غيره بالزنا ولم يأتي بأربعة شهداء. ذكرت 3 أمور. الأمر الأول فاجلدوهم 80 جلدة. الأمر الثاني ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا. الأمر الثالث رميهم بالفسق وأولئك هم الفاسقون. إذن 3 أمور خطيرة للغاية شرعها الإسلام كي يسد الباب أو المنفذ المؤدي إلى الخوض في الأعراض، ذلك أن الأعراض يجب أن تصان والحديث فيها مهلكة للمجتمع والناس يخوضون بالحق والباطل، فيجب عليهم ألا يتكلموا إلا بالحق. إذا تكلموا أو نطقوا أو تحركوا أو ذكروا كان كل ذلك بالحق، أما بالباطل أو بالظن أو أخذ الناس على أهوائهم كل هذا لا يجوز في دين الإسلام، خاصة فيما يتعلق بالأعراض لأنها أمور تنتهك ويخشى عليها من الضياع، وفيها إشاعة للفاحشة بين الناس وفي داخل المجتمعات، والقرآن الكريم يقف أمام كل ذلك بالمرصاد. والذين يرمون المحصنات، والمراد بالمحصنات العفيفات، فلو رمى إنسان امرأة وأقام عليها الشهود فلا شيء إيه؟ فلا شيء عليه. أما إذا رماها ولم يأتي بشهود فإنه يقام عليه الحد المذكور أو يترتب عليه هذه الأمور المذكورة في هذه الآية. قد يقول قائل كل هذا في الدنيا، كل هذا في الدنيا، يعني ما ذكرته هذه الآية في رمي المحصنة العفيفة كلها أحكام تتعلق بالدنيا، اجلدوهم 80 جلدة ولا تقبل لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. فما حكم هؤلاء في الدار الآخرة؟ حكم هؤلاء في الدار الآخرة نصت عليه هذه السورة أيضا، يعني جاء ذكره في هذه السورة وسأتكلم عنه فيما بعد إن شاء الله. وهو في قول الله تبارك وتعالى: إن الذين يرمون المحصنات المؤمنات الغافلات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم، وسيأتي ذكر ذلك إن شاء الله، ولكني أحببت أن أضمه هنا إلى العذاب الدنيوي المذكور في هذه الآية. ثم قال رب العزة والجلال بعد ذلك: إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. وهنا اختلف العلماء في الاستثناء هنا على أي شيء يرجع، على أي شيء يرجع هذا الاستثناء، على أي شيء يرجع؟ هل يرجع إلى الأمر الثالث والأخير فقط ألا وهو الفسق؟ فإن تاب وصلح حال القاذف بعد ذلك ارتفع عنه الفسق، أو يرجع إلى الثاني والثالث معا فتقبل شهادته ويرتفع عنه الفسق؟ أما الحد فقد أقيم ولا شك فيما مضى. اختلف العلماء في ذلك، والراجح إن شاء الله تبارك وتعالى أنه يرجع إلى الأمرين معا، إلى الثاني وإلى الثالث، فتقبل شهادته ويرتفع عنه اسم الفسق، وكلاهما مترتب على الآخر. فلو ارتفع عنه اسم الفسق أصبح إيه؟ صالحا صادقا، فتقبل عندئذ شهادته. وطالما أنه تاب ورجع إلى رب العزة والجلال سبحانه وتعالى عن هذه الفاحشة أو عن هذه المعصية فيتوب الله سبحانه وتعالى عليه، لأن الله وعد من تاب توبة صالحة صادقة صحيحة أن يتوب رب العزة والجلال عليه. والباب في هذا واسع ومفتوح، وفضل الله سبحانه وتعالى عظيم. بقيت أيضا قبل أن أنتقل من هذه الآية ومن هذا المحور، بقيت مسألة، وهي: لو قذف الحر عبده بالزنا هل نطبق عليه هذه الأحكام أو ننزلها عليه؟ السيد قذف عبده بالزنا، إذا قذف السيد عبده بالزنا لا يقام عليه الحد في الدنيا، بدليل حديث البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا قذف الرجل عبده بالزنا أقيم عليه الحد يوم القيامة إن لم يكن كما قال. يعني هو بين حالين، إن قذف الحر أو السيد عبده بالزنا، فإن كان عبده زان فلا شيء عليه، طبعا في الدنيا لا يقام عليه حد وفي الآخرة لا شيء عليه. أما إذا قذفه في الدنيا وليس كذلك، يعني أن العبد بريء من هذه التهمة، يقام عليه الحد في الدار الآخرة. وهنا لفتة جميلة ذكرها الإمام القرطبي رحمه الله تبارك وتعالى، قال: يقام عليه الحد في الآخرة لأنه لو حد من السيد للعبد في الدنيا لضاعت هيبة السيد لدى العبد، وللفرط هذا الأمر، وما استطاع السيد الذي يملك عبده أن يسيره. أما في الآخرة فهناك لا يكون الملك إلا لمن؟ إلا لرب العزة والجلال سبحانه وتعالى. فيرتفع في الدار الآخرة عن هذا السيد لفظ أو صفة الملك، ويصبح الوضيع هناك والشريف في الدنيا كلهم على حد سواء، ولا يتفاضلون بعد ذلك إلا إيه؟ ولا يتفاضلون بعد ذلك إلا بالأعمال. وصدق رب العزة والجلال: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. المحور الرابع والأخير في هذا اللقاء: اللعان كما جاء في القرآن، وتحته قول الحق تبارك وتعالى: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. ويدرأ عنها العذاب أن تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. أنا ذكرت هذه الآيات مجتمعة لأنها كلها تتحدث تحت قضية واحدة، كلها تتحدث تحت قضية واحدة. وهذه الآية كما ذكر الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى فيها تفريج للأزواج، يعني الزوج يرى على زوجته شيئا أو أمرا أو يريبه منها شيئا فماذا يفعل؟ فهذه الآية فيها تفريج للأزواج ومخرج لهم عندما يرون شيئا مخالفا ولا يتمكنون من الصبر عليه. وهذه الآية قررت حكم اللعاني في الإسلام، وذلك إذا جاء رجل، وقد حدث هذا والأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم والقصص النبوي الذي حصل مع الرسول عليه الصلاة والسلام يفسر هذه الآيات، وذلك أن هلال بن أمية رضي الله تعالى عنه قذف امرأته بشريك بن سحماء، وجاء للنبي عليه الصلاة والسلام وأخبره بأنه شاهد هذا الرجل على زوجته، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: البينة أو حد في ظهرك؟ فتعجب هذا الصحابي وقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أيجد أحدنا الرجل على امرأته ثم يخرج يلتمس البينة؟ فما يجد النبي عليه الصلاة والسلام إلا أن يقول له: البينة أو حد في ظهرك، يعني إذ لم تأتي ببينة سيقام عليك الحد. حد إيه؟ حد قذف المحصنات. إذن الآية الأولى يدخل فيها أيضا قذف الإيه؟ قذف الأزواج بالباطل والزوجات بالباطل. البينة أو حد في ظهرك؟ فقال الرجل: والله إني لصادق وسينزل الله في أمري شيئا، لأنه صادق. فنزل قول الله تبارك وتعالى بهذه الآيات الكريمات التي فيها كما ذكر الإمام الحافظ ابن كثير مخرج للأزواج عندما يشاهدون أمرا أو يلحظون شيئا وليست لديهم بينة، لأنه فعلا أمر بعيد أن يجد الرجل شيئا على زوجته ثم يخرج يلتمس البينة لإقامة شهود على هذا الأمر. جعل الله عز وجل لذلك مخرجا. فلما نزلت هذه الآيات دعا بهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأمر هلال بن أمية رضي الله تعالى عنه أن يبدأ هو بملاعنة زوجته، فبدأ وشهد 4 شهادات بالله بما شاهد وبما رأى. وكان النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء عند الخامسة يذكره بأنها هذه الموجبة الخامسة، لأنه في الأولى والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، بعدما يشهد 4 شهادات بالله إنه صادق فيما رمى به زوجته. هنا النبي صلى الله عليه وسلم يحاول أن يعني يثير الإيمان الكامل في النفوس، ويقول هذه توجب النار بعد ذلك، يذكرهما برب العزة والجلال سبحانه وتعالى ويقول بأنها هي الموجبة. وفي ذلك وقد ورد أيضا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول أثناء اللعان: والله يعلم إن أحدكما لكاذب، يعني في واحد منكم صادق والآخر إيه؟ والآخر كاذب. ثم بعدما يقوم الرجل ويبدأ باللعان كما ذكرت هذه الآيات، قال الله تبارك وتعالى: ويدرأ عنها العذاب. بعدما يلاعن الرجل زوجته يجب في هذه الحالة يترتب على هذا اللعان أحكام: فسخ الزواج، فسخ العقد، فتصبح بائن منه ولها مهرها بما أخذ منها، وليس لها نفقة ولا سكنة ولا تعود إليه أبدا. المرأة إذا فارقها الرجل باللعان، هذا شيء. الأمر الثاني أنه يجب عليها الحد، أن يقام عليها الحد، وهو الإيه؟ وهو الرجل، لأنها متزوجة في نكاح صحيح. ولا ينتفي الرجل إلا بما قاله رب العزة والجلال سبحانه: ويدرأ عنها العذاب. ويدرأ يعني يدفع عنها العذاب، ألا وهو حد الرجل، أن تقوم هي أيضا وتلاعن، أن تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين فيما رماها به، أن القاذف الذي قذفها أو رماها وحكى عنها ما حكى هو كاذب فيما قال. ثم تأتي إلى الموجبة، ولما جاءت الموجبة هي الخامسة ذكرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى كادت أن ترجع، في نص الحديث تلكأت ونكصت، ثم قالت حتى ظن كما ذكر ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال: ظننا أنها سترجع إلا أنها قالت: سأفضح أهلي طول اليوم. ثم أقسمت الخامسة وقالت: والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. وهذه هي الإيه؟ هي الموجبة. وجاء هنا الغضب عليها لأن الغضب يطلق على من يعلم الشيء وينكره، مثل اليهود نقول عليهم مغضوب عليهم. ليه؟ لأنهم يعلمون الحق ولكنهم إيه؟ ولكنهم أنكروه. فلما قال ذلك تفرق ولم يحدث بينهما لقاء بعد ذلك. وهذه صورة اللعان كما جاءت في كتاب الله عز وجل وكما حدثت بين يدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هنا مسألة أود أن تنتبهوا إليها قبل أن أنتهي. ما المراد فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله؟ ما المراد بالشهادة هنا؟ قال اختلف العلماء إلى أقوال. قالوا المراد بالشهادة لفظ الشهادة كما جاء في القرآن، وقال بعضهم لا، ده المراد بالشهادة اليمين. وقال بعضهم وهو الراجح إن شاء الله تعالى ورجحه الإمام ابن القيم، الراجح أنها يمين مؤكدة بالشهادة، وعلى ذلك أدلة أو قرائن تؤيد ذلك. منها أن الله تبارك وتعالى ذكر في هذه الآية لفظ اليمين فقال: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله. وأيضا القرآن الكريم أطلق لفظ الشهادة وأراد اليمين. القرآن الكريم جاء فيه إطلاق لفظ الشهادة وإرادة اليمين، وذلك في قول الله تعالى في سورة المائدة: فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا. بعدها بعد هذه الآية ماذا قال رب العزة والجلال سبحانه وتعالى؟ إلا أن يخاف أن ترد أيمان بعد أيمانهم. فسمى هذه الشهادة إيه؟ أيمان. والإمام ابن العربي المالكي رحمه الله تعالى صاحب عادضة الأحوذي، وأنا أعرفه خشية من الوقوع في ابن عربي النكرة، هذا ابن العربي صاحب عادضة الأحوذي رحمه الله تعالى يقول بأن المراد بالشهادة اليمين. لماذا؟ قال لأنه لا يمكن أن يشهد الإنسان لنفسه، لأن لو قلنا شهادة لا تقبل الشهادة من الإنسان على نفسه، فلا بد أن تكون يمين ولكنها مؤكدة بلفظ الشهادة. أيضا بعد ذلك قبل أن أنتقل إلى الآية الأخيرة أذكر مسألة في نصف دقيقة، وهي لو أن المرأة أتت بابن غريب في الشكل واللون هل يتم اللعان بينهما أو يترتب على ذلك لعن؟ لا. في قصة الرجل الأعرابي لما جاء يومي إلى النبي عليه الصلاة والسلام بأن زوجته ولدت عبدا أسود وهو أبيض وزوجته كذلك، فالنبي عليه الصلاة والسلام سأله: هل عندك من إبل؟ فأخبره وأجاب نعم. قال: ما لونها؟ قال: حمر. قال: هل فيها من أورق يعني أسود؟ فالرجل أجاب بأن فيها بما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: من أين أتاها؟ قال: لعله نزعه عرق. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لعل ابنك هذا أيضا نزعه عرق. ثم ختم رب العزة والجلال سبحانه وتعالى هذه الآيات وهذه الأحكام بقوله جل ذكره: ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم. ما أجمل التشريعات الربانية، والله لو عقلت البشرية لعلمت أن في هذه التشريعات الرحمة الربانية. هذه التشريعات تنظف المجتمع ومع هذا تفتح السبيل وتفرج الأمور بين الناس، هذا فيه فضل ورحمة من الله عز وجل. هذه التشريعات فضل ورحمة وهداية وتوفيق من رب العزة والجلال، كما ذكرت أولا فيها تفريج عن الأزواج وعدم وقوع شحناء وبغضاء بين الرجل وبين المرأة، فلو وقع مثل ذلك ما قامت البيوت وما استقامت بين الرجل والمرأة يمكن أن يعني يطعن أحدهما على الآخر. فكانت هذه التشريعات لدفع كل ذلك. ثم قول الحق تبارك وتعالى وإشارته إلى الرحمة وختمه للآية بقوله وأن الله تواب حكيم دعوة لكل من يقع في مثل هذه الفضائح والشنائع والعظائم أن يتوب إلى الله تبارك وتعالى وأن يرجع إلى الله عز وجل، يتوب ويرجع إلى الله سبحانه وتعالى فلا يفتضح أمره. وإن وقع شيء من ذلك فمن تاب توبة صادقة تاب الله سبحانه وتعالى عليه. ودلائل القرآن الكريم وظواهر الآيات القرآنية وما جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يؤكد ذلك، والله سبحانه وتعالى غفور رحيم. وأكتفي في هذا اللقاء بما ذكرت من آيات وكلمات، وأسأل الله عز وجل التوفيق والسداد، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جزاكم الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليك. اللهم أمين. شكر الله لك. وعليك الله حفظك. أعزائي المشاهدين، نذهب الآن إلى فاصل قصير ثم نعود لاستقبال أسئلتكم وعرضها على فضيلة الشيخ، فابقوا معنا. مرحبا بكم أعزائي المشاهدين مرة أخرى، والآن نبدأ في استقبال أسئلتكم واتصالاتكم واستفساراتكم عبر الهاتف أو عبر موقعنا على شبكة الإنترنت. فضيلة الشيخ، وردتنا إجابات عدة على أسئلة الحلقة الماضية من مصر أبو مهند عبد الرحمن أحمد وهيثم جابر، ومن السعودية فاطمة صالح، ومن الجزائر صدوق هواري. وكان السؤال الأول: أذكر ما يدل من القرآن الكريم على أن الكافر يتمنى الرجعة وهو في النار، وما هو وجه الجمع في قوله تعالى رب ارجعون؟ وكانت الإجابة: إن الكافر يتمنى الرجعة وهو في النار، وذلك قد ذكره الله لنا في آيات، ومنها قال الله تعالى: والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. وهم يصطرخون فيها: ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. وقال الله جل جلاله: ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون؟ قالوا: ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين، ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. قال: اخسأوا فيها ولا تكلمون. ولوجه الجمع في قوله تعالى رب ارجعون عدة وجوه: الأول أن هذا الجمع تفخيما وتعظيما للمخاطب أي لله جل جلاله، وهذا القول أظهرهم والله أعلم. الثاني قيل للتكرار، وكأنه يقول رب ارجعني رب ارجعني رب ارجعني. والثالث وقيل هذا الجمع للملائكة، لأنه رآهم وهم يقبضون روحه، فهو يسأل ربه ويتوسل إليه ويكلم الملائكة، والله أعلم. القول الثالث يحتاج إلى إضافة يسيرة، لأنه قال يتوجه إلى الملائكة، ولكن القول رب ارجعون، فكيف يفسر ذلك أو يوضحه؟ إذن ربي نداء لرب العزة والجنة، كانوا يدعو رب العزة والجنة ثم يخاطب الملائكة بعد ذلك قائلا ارجعون. وأنا قلت يعني هو يخاطب الملائكة لأنه عاين ملك الموت عند خروج روحه في الدار الدنيا، وعاين أيضا أعوان ملك الموت الذين يقومون بذلك، والله أعلم. السؤال الثاني: هل قامت الحجة على العباد بالشرع أم بالعقل؟ وضح ذلك مبينا الصواب مع الدليل. وكانت الإجابة: إن الحجة قد قامت على العباد بالشرع، وهذا هو الصواب، وإن الله أرسل الرسل ليوضحوا للناس الطريق الذي به يصلون إلى ربهم، ويعلموا أن الله وحده المستحق أن يعبد ويفرد بجميع أنواع العبادة الظاهرة والباطنة. قال الله تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وكان الله عزيزا حكيما. ولكن عقول الناس إلى أين ساقتهم؟ ساقتهم إلى الشرك بالله وأكثر، فمنهم من يعبد صنما، ومنهم من يعبد بقرة، ومنهم من يعبد الكواكب، ومنهم من يعبد النار، والله أعلم. نعم، الجواب صحيح، والحجة قامت بالشرع لا بالعقل، عكس ما ذهب إليه بعض الفرق المبتدعة في ذلك. السؤال الثالث: ما المراد في السؤال الوارد في قوله تعالى كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ وكيف توفق بين قوله تعالى عنهم لبثنا يوما أو بعض يوم، وقوله تعالى يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرة، وقوله تعالى يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة، وكانت الإجابة: المراد في السؤال كم لبثتم في الأرض عدد سنين، هو تبكيت لهؤلاء القوم وبيان أنهم سفهاء العقول، وأنهم ما استطاعوا أن يخالفوا هواهم وأن يتركوا شهواتهم وأن يصبروا على طاعة ربهم، فهذا السؤال يزيدهم حسرة على حسرتهم. والله أعلم، ونوفق بين أقوال الله المتعددة في ردودهم على هذا السؤال، أنه قد يقول بعضهم يوما أو بعض يوم، والبعض يقول عشرة، والبعض يقول ساعة، ولا تعارض، ونحن نصدق ما أخبر الله به تعالى. والجواب صحيح الحمد لله. هناك سؤال فضيلة الشيخ من الأخ محمد من المغرب، يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ألتمس من سيادتكم إرشادي إلى منهجية لتطبيقها في تحصيل دروس التفسير والبحث فيه، ولكم جزيل الشكر. الحقيقة التفسير بابه واسع، خاصة أنه يتكلم أو يفسر كلام الله تبارك وتعالى، ولذلك علماء التفسير لما جاءوا يعرفون التفسير قالوا هو محاولة لفهم مراد الله تبارك وتعالى في هذه الآيات. ولذلك أنصح من يود أن يقرأ أو أن يعني يتعلم شيئا في التفسير أن يقف أولا على شيء من علوم القرآن الكريم، ثم بعد ذلك يبتدئ بقراءة الكتب التي هي سهلة في العبارة والمنهجية على منهج أهل السنة والجماعة. فمثلا يبدأ بكتاب تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تبارك وتعالى، يقرأ في تفسير الإمام الحافظ ابن كثير، إن وجد أن تفسير الإمام ابن كثير فيه شيء من الطول عليه يقرأ معالم التنزيل للإمام البغوي، إن أراد أن يقف على بعض آيات في كتاب الله تعالى وليس كتفسيرا جمليا للقرآن يقرأ في كتاب أضواء البيان في تفسير القرآن بالقرآن وهكذا. إذن من يريد أن يطلب العلم في التفسير عليه أن يقف على شيء من علوم القرآن الكريم، ثم بعد ذلك يبتدئ بالكتب السهلة الميسرة التي هي مبنية على أصول وقواعد أهل السنة والجماعة ككتاب كما ذكرت أو الكتب التي أشرت إليها حتى لا نطيل، والله أعلم. استاذنك فضيلة الشيخ، في اتصال هاتفي من السعودية، الأخ أبو جواد. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله، مساء الخير. يا أهلا وسهلا، تفضل يا أخي. بالنسبة يا شيخ للزانية المطلقة والزاني المطلق، إلى أي الفريقين في العقوبة؟ طيب واضح السؤال، هل لك أي سؤال آخر؟ السؤال الثاني لا ملاحظة، نرسل عن طريق الانترنت أسئلة للأخ عبد الرحمن، ما أدري الأسئلة تجي كثيرة أو يعني ما يحشرت، ما أدري تصل أو ما تصل. يا أخ أبو جواد، أنا الآن أمامي أكثر من 10 أسئلة، يعني الوقت ينتهي عند آخر سؤال نقوله، فإذا سمح الوقت قلنا جميع الأسئلة، وإذا لم يسمح ما باليد حيلة. جزاكم الله خير. تفضل الشيخ. الحكم في الزانيات المطلقة والزاني المطلق هو الحكم في من هو صاحب زوج أو صاحب زوجة، فكل من تزوج ولو يوما واحدا ثم طلق بعد ذلك وارتكب هذه الفاحشة فيكون قد أحصن بهذا الزواج، كل من تزوج يكون قد أحصن بهذا الزواج حتى لو طلق بعد ذلك وبقي سنين، وهذا اتفاق بين العلماء لم يخالف في هذا أحد أبدا. فضيلة الشيخ، الأخت سميحة إبراهيم محمد من مصر تقول: السلام عليكم ورحمة الله، جزاكم الله عنا فضيلة الشيخ خير الجزاء. تقول: سمعت أنه ورد حديث شريف في سورة النور فاده أن علموها لبناتكم لما فيها من أحكام الزنا وعقوبته إلى آخره، فما صحة ذلك وما هو الحديث إن كان صحيحا وجزاكم الله خيرا؟ لم يصح هذا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولم يأتي في هذا شيء أبدا، وكل ما ورد فهو دائر بين الضعيف والموضوع وأغلبه موضوع. تفضل. طيب نستأذنك فضيلة الشيخ، اتصال هاتفي من الأخت روائع من السعودية. السلام عليكم ورحمة الله. الأخت روائع. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي. تفضلي. السؤال الأول من سورة التوبة. نعم. السؤال الأول من سورة التوبة عن قول الله. طيب ممكن بس تعلي من صوتك لأن أنا لا أسمعك. السؤال الأول من سورة التوبة. نعم. عن قول الله سبحانه وتعالى: إن صلاتك سكنا لهم، ما هي صلاة الرسول عليه الصلاة والسلام بعد إن صلاتك سكنا لهم؟ نعم واضح؟ نعم واضح. السؤال الثاني عن قول الله سبحانه وتعالى وآخرون اعترفوا بذنوبهم، وفي الآية 106 وآخرون مرجوهم، ما الفرق بين الفئتين؟ واضح؟ طيب واضح. طيب وقول الله سبحانه وتعالى في سورة سبأ نعم آية 13 نعم يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل، ما هي التماثيل؟ طيب وهل آمنت ملكة سبأ؟ طيب هل لك أي سؤال آخر؟ شكرا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سؤالها الأول فضيلة الشيخ في سورة التوبة إن صلاتك سكنا لهم، إن صلاتك سكن لهم، الصلاة في اللغة بمعنى الدعاء، الصلاة في اللغة بمعنى الدعاء، أما في الشرع فهي المراد بها الصلاة المعروفة اللي هي أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. وإذا بناء على هذا فالآية أو قول الله تبارك وتعالى إن صلاتك سكن لهم يعني دعاءك يا أيها النبي صلى الله عليه وسلم سكن لمن تدعو له. نعم. سؤالها الثاني عن قول الله عز وجل وآخرون اعترفوا بذنوبهم، وقول الله تعالى وآخرون مرجوون لأمر الله، مرجون لأمر مرجون الله، لأمر الله. نعم. ما الفرق بينهما؟ الآيات في سورة التوبة بتتحدث ولا شك أو كما يعني يعلم القارئ لها من الوهلة الأولى عن كثير من أعمال المنافقين وما أتوا به في غزوة تبوك. والآية الأولى تقول أو يقول رب العزة والجل فيها وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم، فهي تبين أن بعض الناس قد اعترفوا بجرائمهم في هذه الغزوة أو بما وقع منهم في هذه الغزوة وأمرهم بعد ذلك إلى رب العزة والجلال لأنهم فيهم من الأعمال الخيرية أو من الأمور التي كانوا يقومون بها من أعمال صالحة وفيها مخالفات مما وقع منه في غزوة تبوك. هؤلاء الذين اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا بآخر سيئة ويرجى العفو عنهم لأن الله سبحانه وتعالى ذكر العفو ورغب فيه وأشار إليه في هذه الآية لما قال عسى الله أن يتوب عليهم. وهناك طائفة أخرى لم يقع منهم اعتراف فهؤلاء مرجون لأمر الله. الأولون الذين وقع منهم الاعتراف أشارت الآية إلى وقوع التوبة لهم أو أن الله سبحانه وتعالى سيشملهم بعفوه ومغفرته ورحمته، أما من لم يرجع ومن لم يعترف فهذا أمره إلى رب العزة والجلال سبحانه وتعالى فهو أشد من الأول، إما أن يعذب وإما أن يتوب الله سبحانه وتعالى عليه. الشاهد أنه في الأول ذكر التوبة فقط أما في الآخر أو في الآية الأخرى وآخرون مرجون لأمر الله أشار إلى العذاب وإلى التوبة، يعني قد يقع هذا وقد يقع هذا، وهذا فيه تهديد لمن وقع منه ما وقع من معصية ولكنه لم يقر ولم يعترف بها. نعم. سؤالها الثالث كان في سورة سبأ في قوله تعالى يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل، ما معنى تماثيل وهل أسلمت ملكة سبأ؟ قيل التماثيل تطلق على الأصنام، وقيل التماثيل ما صور على هيئة الإنسان، يعني ليس كل أصنام وحجارة هي تكون كذلك. أما بالنسبة لأسلمت ملكة سبأ هذا ورد في القرآن الكريم ونص عليه لما قالت وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين، القرآن دقيق قالوا أسلمت مع سليمان ما قال أسلمت لسليمان لأن الإسلام لله، فهي أسلمت مع سليمان لمن؟ كلهم جميعا لله رب العزة والجلال سبحانه وتعالى، فهذا نص قرآني واضح في أنها أسلمت ودخلت في دين سليمان عليه السلام وهو نبي من قبل الله تبارك وتعالى. الأخت أم عبد الله من السعودية لها سؤالان، سؤالها الأول ما معنى مسافحات؟ ما معنى مسافحات؟ السفاح هو أو الخدان بمعنى واحد ألا هو التعرض الفاحشة والعياذ بالله تبارك وتعالى أو الوقوع فيها، يعني فعل الفاحشة أو الوقوع فيها أو التعرض لها أو حتى اتخاذ أسبابها وما إلى ذلك. نعم. سؤالها الثاني ما معنى الاحتلام وهل يجب علي شرحه لابنة البالغة؟ هو الاحتلام كما هو معروف يعني لدى الرجل ولدى المرأة وهذه أصبحت من الأمور الواضحة وتعرف حتى فطريا يعني بالتعليم ويعني معروفة في الحمد لله في حتى خاصة في المدارس في المملكة العربية السعودية، الأولاد البنين والبنات يدرسون أحكام الحيض وغير ذلك وأسباب البلوغ وعلامات البلوغ ويعرفها البنين والبنات بصورة يعني سهلة وميسورة وواضحة، والمتحدث عنها يجب أن يتكلم عنها بما لا يخدش الحياء، فهي تعرف بطريق الفطرة وطريق التعليم أيضا، يعني صار معلوم ومعروف لدى البنين والبنات مثل هذه الأمور. نعم. الأخ إبراهيم من فلسطين يقول: هل الزاني التائب والزانية التائبة مندرجان تحت هذه الآية، وكيف نجمع بين هذه الآية وبين أن التوبة تجب ما قبلها؟ الزاني تحت الآية اللي هي الزانية والزاني فاجلدوا كل. نعم. نحن قلنا والآية الحمد لله واضحة أن في فرق بين إقامة الحد حينما يبلغ الإمام وبين الرجوع والتوبة إلى رب العزة والجل سبحانه وتعالى. مرتكب الفاحشة وقع في أمر عظيم يقام عليه إذا رفع أمره إلى الحاكم أو إلى السلطان ما نصت عليه هذه الآيات، ثم بعد ذلك لا يقطع الرجاء في رب العزة والجلال سبحانه وتعالى. والله عز وجل يقول في كتابه: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. والحقيقة يعني ضيق وقت الحلقة دعاني إلا يعني ألا أتوسع في مثل ذلك، فمن تاب من أي أمر تاب الله سبحانه وتعالى عليه. وإن كان الشرك وهو أكبر معصية على الإطلاق، إذا تاب عنه العبد ورجع إلى الله سبحانه وتعالى تاب الله سبحانه وتعالى عليه. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الإسلام يجب ما قبله والتوبة تجب ما قبلها. نعم. تفضل أخ شريف. جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ. لي ثلاثة أسئلة. السؤال الأول: هل الزواج العرفي أو ما يسمى بالعرفي صحيح أم لا؟ وإن كان غير صحيح فهل من قام بالزنا بعد هذا الزواج يطبق فيه الحد أم لا؟ السؤال الثاني: هل ما يجري على لسان الناس من سب أعاذنا الله وإياكم وعافانا وإياكم يعد قذف للمحصنات أم لا؟ السؤال الثالث: ما الحكم لو رأت الزوجة زوجها وهو يزني؟ طيب أحسنت، أنا نأخذ منك بالقطاع ما هو بالجملة كده يا أستاذ سليم. السؤال الأول عن الزواج العرفي. الزواج في الحقيقة إن اكتملت شروطه وأركانه وأعلن بين الناس فهو زواج صحيح، سواء سجل أو لم يسجل. وإن كنت أعلن من هذا المكان أنه يجب أن يسجل حفاظا على الحقوق والتزاما بطاعة ولي الأمر في مثل هذا، لأن هذه الأمور تنظم حياة المجتمع، تنظم حياة المجتمع. فنسبة الأولاد إلى والديهم واستخراج شهادات الميلاد وإثبات الشخصية وما يعرف بالهويات أو البطائق أو ما إلى ذلك، كل هذا يحتاج إلى تسجيل. فإذا الزواج العرفي إذا اكتمل شروطه أو هكذا يسمونه الناس وأركانه فهو زواج صحيح، ولكني أقول يجب أن يسجل، وما ينتج عنه إذن يكون صحيحا، يعني الأولاد ينسبون إلى أبيهم ويترتب عليه ما يترتب على الزواج المسجل، هذا الزواج العرفي. ولكني أتكلم يا شيخ عن الذي لا تكتمل فيه الشروط، ما يسمى بالزواج العرفي الآن. لا الذي لا تكتمل فيه الشروط هذا زنا والعياذ بالله تعالى، ومن وقع في هذا بعده يطبق عليه الحد إذا طبق، لأن هذه الآن صارت يعني إن صح التعبير مهزلة بين الناس وفوضى. يعني أنا يعني من خلال الدعوة، يعني سيري في الدعوة، واجه مشاكل في هذا كثيرة، واجه مشاكل كثيرة في هذا، يعني آخرها يعني في أيام العيد الماضي جاءني شاب وذكر بنت متزوجة دون أن يعرف أبوها ولا أمها، هكذا يسمي، ما أدري من تزوجها ومتى تزوجت وأين أعلن عن زواجها، وتعيش مع أبيها وأمها، لها سنتان متزوجة وسيعقد ويدخل بها يوم الخميس القادم ونحن يوم الثلاثاء. فهذه فضائح في الحقيقة، يعني هذه أمور يجب أن يعني تؤخذ بعين الاعتبار لحماية الشباب في هذه المجتمعات من مثل ذلك. هي في الحقيقة جرائم من وجهة نظري، لأن يعني بنت تكون في بيت أبيها وأمها ومتزوجة ولا يعلم عنها شيء، ومن الذي زوجها وتولى أمرها ومتى أعلنت زواجها وهي مقيمة في داخل بيت أبيها، هل هذا هو الزواج؟ هل هذا هو مقصود الزواج في الإسلام؟ لا. تفضل. هل ما يجري على لسان الناس من سب أعاذنا الله وإياكم يعد قذف للمحصنات؟ ما المراد بالسب؟ ما يجري على لسان العامة من قذف يعني؟ نعم. ولا كلمات أخرى كأن يقول يا فاسق أو يا مجرم؟ فاسق مجرم. لا، هذا يعذر فيه، وقد نص على هذا العلماء، هذا نص عليه العلماء، يسب أمه فيسب أباه وهذا. أيضا إن كان سبا بعيدا عن القذف ففيه التعزير، يعذر من ولي الأمر أو من الوالدين أو من المجتمع الذي هو فيه ويملك أمره، أما إن كان قذفا فيجري فيه الحد. ما الحكم لو رأت الزوجة زوجها وهو يزني؟ المرأة لها مال الرجل في مثل هذا، يعني هي أيضا تخبر وتلاعنه في مثل هذا إن كانت زوجة. وأنا أشرت إلى هذا وأنا أتحدث يعني في عند قول المحصنات. نعم فضيلة الشيخ، هناك رجاء من الأخ محمد بن عبد العزيز من المغرب يقول، نعم عفوا يا شيخ، والأخ محمد علي من سوريا يقول، نعم نرجو من شيخنا التوجيه في ذلك، وهو دعوة أولياء أمور الفتيات إلى عدم المغالاة في المهور لما له من تسهيل الزواج والتخفيف من هذه الجريمة، وجزاكم الله خيرا. والله هذا يعني سيعجب كل من أمامي الآن يا أستاذ محمد. وهو توجيه منك لطيف. هو في الحقيقة هذا يعني من الأمور التي تقلل وقوع هذه الفاحشة. إن والله يا إخواني إن التضييق والمغالاة في المهور وإلزام الإنسان نفسه بما تعارف عليه الناس بأمور ليسوا هم أهلا لها ولا يتمكنون من تبعاتها ولا الاستعداد لها، فالإنسان يكلف نفسه أشياء فوق طاقته، لأن بعض المجتمع يفعل ذلك أو ينظر بعض الناس إلى بعض وما إلى ذلك. هذه في الحقيقة يعني ضياع لهذا المجتمع، يجب، وهذه من أسباب وقوع ما يعرف بالزواج العرفي الآن وما إلى ذلك، هذه من الأسباب التي تؤدي إلى مثل هذه الانحرافات الخطيرة. ونحن أعلنها صراحة في زمن الفتنة، نحن الآن في زمن الفتنة، وما يعرض أمام الناس وما يشاهده الناس في الشوارع والطرقات وعلى الشاشات أمر يثير غرائز يمكن الحيوانات، فما بالنا بهؤلاء الناس. فيجب وجوبا على أولياء الأمور أن يتبسطوا في هذه المسائل وأن ينفذوا الشرع الكريم فيها، توصيات الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام، إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، لا تطلب منه أكثر من ذلك. صاحب دين يعني تمسك به، وكما يعني يذكر هذا عن معاوية وأيضا نسب إلى علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، إن جاء رجل يسأله عن رجل تقدم لابنته هل يزوجها أو لا يزوجها أو يختار لها من، قال زوجها على تقي، إن أحبها أكرمها وإن بغض أبغضها لم يظلمها، فإن كان تقيا سيعطيها حقها وإن كرهها لن يظلمها. فنراعي مثل ذلك، وإذا أتى الرجل البيت، إذا أتى رجل إلى البيت وهو صالح فزوجوه، وإذا كانت امرأة في بيت أبيها وهي صالحة سارع في تزويجها ولا يعضلها ولا يمنعها ولا يطلب ما يطلبه غيره في هذا، لأن في هذا مصلحة له ولذريته ولأولاده، وجزاه الله خيرا. هناك سؤال فضيلة الشيخ من الأخ أبو مهند من مصر يقول، من يتولى جلد الزانية، هل المرأة أم رجل؟ المستحب في هذا أن يتولى المرأة جلد الزانية، أن تتولاها المرأة، والمرأة تجلد عليها ثيابها حتى لو جلدها الرجل، لو جلدها رجل تجلد عليها ثيابها. هناك تفصيل حتى في مسألة الرجم، قيل بأن الرجل يعني لا يحفر له ويحفر للمرأة حتى يعني تستر أيضا عن أعين الناس، وشريعة الإسلام في هذا في غاية من الجمال والوضوح، بس احنا نطبق ونفصل إن شاء الله. هناك سؤال فضيلة الشيخ من الباحث عن الحق من المغرب يقول، السلام عليكم، حياكم الله يا شيخ، هل يجلد من زنى بعينه وهل يعتبر زناه بنظره بنفس درجة زنا الفرج؟ أرجو التفصيل وجزاكم الله خيرا. لا ليس طبعا هذا هو المراد، وإنما يعني والإنسان طبعا أحيانا في بعض الكلمات، ونحن يعني كما تعلمون على الهواء ويشاهدنا هذا وذاك، يعني لا يليق للإنسان يقول، وإن كانت كلام صحيح فيعني وقوع الزنا لابد أن يشهد فيه بإلاج الفرج في الفرج وما إلى ذلك، هذا هو الزنا. أما نظر العين أو حتى اللمس باليد أو القول بالكلام، هذا وإن أطلق عليه زنا في اللغة لأنه بريد الزنا أو مقدمات إلى الزنا، إلا أنه لا يأخذ هذا الإيه، إلا أنه لا يأخذ هذا الحكم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما نهى عن النظرة وما إلى ذلك، وقال في نهاية الحديث، قال والفرج يصدق ذلك أو يكذبه، فدل ذلك على أن الزنا أمر مخصوص يختلف عما ذكره السائل. نعم الأخ عبد الرحمن من مصر له سؤال يقول، قلتم أن العبد إذا زنى وهو محصن لا يقوم عليه حد الرجم، فهل يكون حده 100 جلدة أم 50؟ لا 50 أيضا، لأن نعم يكون حده 50 لنص القرآن الكريم على ذلك، ولم يأتي ما يخالف هذا الأمر، نص القرآن الكريم، فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، هذا في حد الجلد، وهو كذلك أيضا في الرجم، يعني إذا رأى إن زنى وهو محصن يعني يجلد أيضا 50 ولا يوجد. نعم الأخ سراج من الكويت يقول: شيخنا الكريم أحسن الله إليك، أشكل علي أمر العبد، متى يجلد 50 جلدة ومتى لا يجلد؟ وإذا كان العبد محصن يجلد 50 أم مثل الحر البكر؟ وهل ابتداء الملاعنة خاص بالأزواج دون الزوجات؟ طيب بالنسبة للجلد نعود إليه، بالنسبة للعبد، العبد في تطبيق الأحكام عليه كما هو عند الحرائر، كما هو عند الأحرار، فيطبق كما يطبق على هذا الإمام والحاكم ولي الأمر، هو الذي يقوم بهذا ويعلنه وينفذه على الحر وعلى العبد. والعبد كما ذكرت من آيات القرآن الكريم على النصف من حد الإيه؟ من حد الحر. أما بالنسبة للقتل للرجل يا أستاذ الرحمن يسأل. نعم شيخ. يقول: وإذا كان العبد محصن يجلد 50 أم مثل الحر البكر؟ كما ذكرنا أيضا كان العبد محصنا يجلد أيضا 50 جلدة، وما وقفت على أحد قال بأنه يجلد أكثر من هذا، لأنه حد العبد هنا حد واحد في كل الأحوال، لأن انتفى عنه فقط الرجل، فيبقى الأمر على ما هو عليه بالنسبة للجلد. نعم. وهل ابتداء الملاعنة خاص بالأزواج دون الزوجات؟ نعم، هذا نص عليه العلماء، قالوا بأن الرجل هو الذي يبدأ باللعان. لماذا؟ قالوا لأن الغالب في أن الرجال هم الذين يقذفون أو يتكلمون، الغالب في هذا للرجال، فالرجل هو الذي يبدأ باللعان، وهكذا هو ترتيب القرآن الكريم، وهذا ما فعله النبي صلى الله عليه وآله وسلم حيث ابتدأ هلال بن أمية رضي الله تعالى عنه باللعان. نعم. فضيلة الشيخ، هل تفضلتم طرح أسئلة هذه المحاضرة؟ طيب. السؤال الأول: ما حد الزاني البكر والمحصن في شريعة الإسلام؟ أيد ما تقول بالدليل. السؤال الثاني: على أي شيء يرجع الاستثناء، على أي شيء يرجع الاستثناء في قوله تعالى: إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا؟ السؤال الثالث: هل الشهادات المذكورة في قوله تعالى: فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله، شهادات أم أيمان؟ فصل القول في ذلك مع ذكر الراجح بالدليل. فتح الله عليكم فضيلة الشيخ وجعله في موازين حسناتكم، اللهم آمين. وأعتذر لباقي الإخوة والأخوات الذين لم أقرأ أسئلتهم على فضيلة الشيخ، وذلك لانتهاء وقت البرنامج. أعزائي المشاهدين، انتهت حلقتنا لهذا اليوم، ولا يسعني إلا أن أتقدم بجزيل الشكر لضيفنا وعالمنا صاحب الفضيلة فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الله شاكر، فاللهم بارك لنا في علمائنا وبارك لنا في علمهم. وإلى لقاء قريب إن شاء الله، موعدنا يوم الثلاثاء المقبل قبل 1:30 من الآن. إلى أن ألقاكم أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.